الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية، وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية تتحرك بتحريك محركه وقاسره، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخرين، وصارت الحركات الثلاثة تابعة للإرادة والمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه عبارات دقيقة، ولكن المحبة لا شك أنها ميل القلب إلى المحبوب أيا كان. كل إنسان يأتي شيئا فإنما يأتيه في الغالب لميل إليه ومحبة له. لا أحد يأتي شيئا في الغالب إلا وهو يحبه، لكن قد يأتيه أحيانا من غير محبة، وهذا خارج عن الأصل. ولذلك المؤمنون يحبون الله عز وجل ويعبدونه ويبذلون الأنفس والأموال في طاعته، لأنهم يحبونه حبا شديدا، وهو يحبهم سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. المؤمنون لا يعدلون عن الله أبدا، ولا يساوون به غيره، وهذه هي المحبة العبودية النافعة. والكفار يحبون الأصنام وما يعبدونه من دون الله، من الناس من يتخذ أندادا يحبونهم، أندادا يعني شركاء لله، يحبونهم كحبهم، كما يحب المؤمنون الله عز وجل. فهم ما عبدوا الأصنام إلا لأنهم يحبونها، ولا جاهدوا دونها وبذلوا أنفسهم وأموالهم دون الأصنام إلا لأنهم يحبونها. وحتى الأشياء التي قد لا يكون لها قيمة، قد الإنسان يتعلق بها ويحبها، مثل الحين أصحاب الرياضة يسمونها المباريات والكرة، يحبونها حبا شديدا، ولذلك يتعبون فيها، وتجد أحدهم يقبل ما يسمونه بالكاس أو يقبله، لا شيء يقبله، ما في فائدة، لكن لأنه يحب فقط، لأنه يحبه، وما تعبوا هذا التعب إلا لأنهم يحبون هذه المهنة، تعلقت قلوبهم بها. الإنسان يحب المال، ولذلك يفني عمره ويخاطر بنفسه ويسهر ويتعب ويسافر طلبا للمال، فتحبون المال حبا جما، لا بل تحبون العاجلة. فما أحد يتحرك بطلب شيء إلا لأنه يحبه، لولا المحبة ما تحرك الإنسان، لولا المحبة تعطلت الأشياء. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه المحبة في قلوب الناس لما يريدون، فمنهم من يحب الخير ومنهم من يحب الشر،

وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال: فالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن. ملائكة، الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله وجاحد بوجود الملائكة الذين أخبر الله عنهم وعن وجودهم، وهم من عالم الغيب لا نراهم، لكن الله خلقهم من نور. الله خلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من النار، وخلق آدم من تراب، خلق آدم من تراب. فالملائكة جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم خلقة الملك الواحد إلا الله. عظام الخلق، جبريل عليه السلام هو أعظمهم وهو سيدهم وهو الموكل بالوحي، وهم أصناف، كل صنف له عمل أوكله الله إليه في هذا الكون، كما ذكر الله في كثير من الآيات. فالإيمان بالملائكة لا بد منه، وإن كنا لا نراهم، لأن هذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الإيمان بالأشياء التي لا نراها، ولكن الله أخبر عنها، وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر لنا بعض أعمال الملائكة، منهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل، موكل بالقطر وهو ميكال، الموكل بالقطر وهو جبريل، الموكل بالأرواح وهو إسرافيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء الملائكة الثلاثة؟ لأن جبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالأرواح التي فيها حياة الأبدان، وكذلك بقية الملائكة موكل بالأجنة في البطون، موكل بالحفظ الأعمال بني آدم، موكل بحفظ الإنسان نفسه من المكروهات والآفات. فأنت تمشي ومعك ملائكة، لو تخلوا عنك لوقعت في الهلاك والخطر، وتسلط عليك عدو، تسلطت عليك السباع، تسلطت عليك المؤذيات، فالملائكة تدفع عنك ما دام لك بقية في هذه الحياة. فإذا جاء الأجل تخلوا عنك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم معك يحفظونك. وملائكة يحفظون عملك خيرا أو شر، يسجلونه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن أنت لا تراه، أنت لا تراهم، ولكن يجب عليك الإيمان بهم. والملائكة أصناف كثيرة كما ذكر الإمام ابن القيم هنا، كما ذكر الله في القرآن النازعات غرقا ناشطات نشطا، هذا قبض الروح، بعض الأرواح روح المؤمن تنشط نشط بسرعة، وروح الكافر والعياذ بالله هذه تتفرق في جسمه فينزعونها بشدة ويتألم أشد الألم من ذلك. وكذلك صافات صفا ملائكة يصفون عند ربهم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يكملون الصف الأول فالأول. نعم. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية. نعم، هو الإنسان يتحرك تحرك عبادة، إما عبادة قسرية وهي تحرك الكافر والمشرك، تحرك بأمر الله ما له مخرج عن أمر الله عز وجل، هو عبد لله عز وجل عبودية عامة لا يخرج عن أمره وتقديره، يقدر عليه الموت، يقدر عليه المرض، يقدر عليه الفقر، يقدر عليه الغنى، يقدر عليه، فلا يتخلص من هذا لأنه عبد. وإما عبادة اختيارية وهي عبادة الله بالركوع والسجود والدعاء والاستغفار، الاختيارية باختيار الإنسان، وهذه لا يفعلها إلا المؤمن. أما الحركة الاضطرارية فهذه يفعلها المؤمن والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن حقا، كل له قانتون، كل له قانتون، المؤمن والكافر. لكن الكافر يقنط قنوتا اضطراريا، والمؤمن يقنط قنوتا اختياريا وإراديا ومحبة لله عز وجل. نعم. وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات. حاملات وطرة يعني السحب تحمل الأمطار. نعم. ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج، ولا انصدع عن الحب. نعم. ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. نعم، كل شيء في السماوات والأرض يسبح، سبح الله عز وجل، يعني ينزهه، ينزه، التسبيح معناه التنزيه، ينزه الله سبحانه عن النقائص والعيوب. لكن هذا التسبيح قد نفهمه ونسمعه وقد لا نعرفه، تسبيح الجبال، تسبيح الحصى، تسبيح الأشجار، تسبيح السماوات والأرض، ولكن لا تفقهون تسبيحا، لكن الله جل وعلا يعلمه ويسمعه تسبيحا حقيقيا، كل بلغته، حتى الطيور، حتى الطيور تسبح الله عز وجل بلغاتها، حتى كل شيء فإنه يسبح بلغته التي لا نفهمها نحن. سليمان عليه السلام معجزة له أعطاه الله أنه يعرف لغة الطيور ويخاطبها وتخاطبه، هذه معجزة، وسمع كلام النملة وماذا تقول، فهذا خاصية لسليمان عليه الصلاة والسلام، معجزة له تدل على نبوته. وأما نحن فلا نسمع هذه الأشياء ولكن ما نفهم معناها، نسمع أصوات الطيور ونسمع

نعم. وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. كل معبود غير الله جل وعلا. المعبودات كثيرة، إذا قرأت في الملل والنحل ورأيت تعدد المعبودات، تعدد الآلهة، اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الشيطان. الآن فيه من يعبدون الشيطان، الآن فيه من يعبدون الشيطان، من يعبد النار، من يعبد الشجر والحجر، من يعبد النور، من يعبد الظلمة، من يعبد، يتفرقون في عباداتهم، لكن كلها باطلة، كلها يبطلها قول لا إله إلا الله، يبطل جميع هذه الأشياء. لا إله هذا يبطل جميع معبود غير الله جل وعلا، إلا الله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لهذا صارت كلمة التوحيد، صارت لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كلمة عظيمة، لأنها تبطل جميع الشرك وتثبت التوحيد لله عز وجل. وهي كلمة خفيفة قليلة الألفاظ مختصرة يقولها الإنسان بسهولة، وهي عظيمة ثقلت في السماوات والأرض، كما في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت فيهن لا إله إلا الله، فهي ثقلت في السماوات والأرض، لأنها لها معنى عظيم فيها إبطال الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل. نعم. وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان مع الله، هذا برهان آخر، هذا برهان آخر غير البرهان الذي سبق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا برهان آخر على التوحيد، برهان عقلي. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا كان هناك آلهة متعددة فلا يخلو، ما يمكن أنهم يبقون ويصير تدبيرهم واحد أبدا، فلا بد من أحد أمرين: إما أن يتغلب أحدهما وهذا هو الإله الحق، وإما أن يقتسم الكون، كل واحد يأخذ نصيب ويفصلون الشركة، وحينئذ يفسد الكون. فلا، الكون الآن ما فيه انقسام، ما فيه شيء لله وشيء لغير الله، كله لله عز وجل. كون الكون لم يقسم وكونه لم يكن فيه آلهة متعددة متفقة، هذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، برهان قاطع عقلي. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. وقال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا دليل ثالث، برهان ثالث، لو كان معه آلهة كما يقولون المشركون، كما يقول المشركون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني تغالبوا، يعني مثل الملوك في الدنيا يتغالبون، كل واحد يبي الملك، كل واحد يريد الملك، ولا يكون في البلد ملكان أو أميران أبدا، إلا يكون واحد منهم تحت الآخر، نعم ساعده يكون مساعدا له يمكن، أما أنه يكون إله مستقل وملك مستقل لا يمكن، يحصل اضطراب في البلد، يحصل اقتتال ويحصل اختلاف، هذا في الخلق، فكيف بالكون كله؟ لو كان فيه آلهة متعددة لفسد، فسد كله. نعم. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لطلبوا التغلب لطلبوا التغلب على الله عز وجل. وما حصل هذا، الله جل وعلا هو الغالب وغيره مغلوب، دل على أنه هو الإله. نعم. وقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر. نعم. كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رضي الله عنه والصحيح أن المعنى، شيخنا يعني شيخ الإسلام بن تيمية، لأن ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قال شيخنا رضي الله عنه والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه؟ اي نعم، هذا معنى ثاني في الآية، لابتغوا إلى ذي العرش السبيلة، يعني عبدوه وطلبوا رضوانه، فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة. الذي يتقرب إلى الله ويخاف من الله لا يصلح أن يكون إلها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. جميع الآلهة في الدنيا وجميع الأطباء ما يستطيعون يرفعون المرض عن شخص أنزله الله فيه، ولا يستطيعون نقله من عضو إلى عضو أو من شخص إلى شخص. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم يعبدون الملائكة، والملائكة يعبدون الله يتقربون إلى الله، فدل على أنهم عبيد لا يصلحون للعبادة. يعبدون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والمسيح يعبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فكيف العبد يتخذ إله وهو ضعيف فقير إلى الله يتقرب إلى الله عز وجل؟ فهذا دليل على بطلان الشرك. الكون كله والأصنام والأحجار كلها تحتاج إلى الله عز وجل، كلها فقيرة إلى الله، هو الذي خلقها وأوجدها وهو الذي يصلحها. الأشجار والأحجار وكل شيء، والبحار والأنهار، كل شيء فقير إلى الله عز وجل. نعم. وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فيرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، ترجون رحمتي وتخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا علي سبيلا، بل قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، فهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيدهم من دونه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذه الآية كافية، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم وهم عباد؟ والله جل وعلا هو الواحد القهار الذي قهر الأشياء ودانت له وانقادت له وحده. نعم. فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. شكرا.